بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ أمسية اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان أم حسبتم كما منشور في العنوان. أحبتي في الله، يعني بدون مقدمات، نعيش هذه الأيام هذه الأزمة التي ابتلى الله عز وجل بها إخواننا في فلسطين وفي غزة. هذه الأزمة التي أسقطت كثيرا من الأقنعة، هذه الأزمة التي أحيت كثيرا من المعاني والمشاعر التي كادت أن تندثر في قلوب كثير من الناس، أحيت مشاعر وعقائد كثيرة من الولاء والبراء، الأخوة، القضايا المقدسة، الأراضي الإسلامية، النفير في سبيل الله، نصرة المظلوم، فمعاني عظيمة وعقائد كادت أن تندثر. وهذه من يعني لابد أن الإنسان ينظر إلى المواقف، يبحث عن العبوديات. المؤمن مشغول بأن تخرج منه العبوديات لله سبحانه وتعالى، فحينما يكون المؤمن ينظر إلى العبوديات التي تخرج لا ينشغل في أي حال هو. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. فالمؤمن في كل حال، سواء في السراء أو في الضراء، كيف سيتعامل مع هذه القضية؟ ما هي العبوديات التي سوف تخرج منه؟ فقد يطغى الإنسان بسبب كثير من السراء التي يبتلى بها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان قد يسقط في ابتلاء الاختبار بالغنى، وقد ينجح في هذا الاختبار. لذلك بنو إسرائيل كانوا من الصابرين الثابتين في وقت الاستضعاف، وأثنى الله عز وجل عليهم في أوقات الاستضعاف. بل تجد إن وأنت بتقرأ القرآن كده، غالب القرآن المكي، غالب القرآن المكي بيثني على بني إسرائيل. تجد إن غالب القرآن، لأن إحنا كنا في وقت استضعاف في القرآن المكي، فكان المسلمون يحتاجون إلى أسوة للصبر والثبات، تمام؟ فتجد إن غالب القرآن المكي يثني على بني إسرائيل، تقريبا فيما عدا سورة الأعراف وسورة طه ذكرت النصف الثاني من فسادهم وابتلاءاتهم التي سقطوا فيها. وحينما انتقلنا إلى المدينة جاءت السور المدنية بذكر جرائم وتحريف جرائم بني إسرائيل، وقتلهم الأنبياء ونقضهم المواثيق وتحريف الكتاب. فجاءت السور المدنية، وحتى لما بتستفتح المصحف بسورة البقرة تفاجأ ذكر الجزء الأول هو ذكر لجرائم بني إسرائيل، فهو تحذير لأهل الإيمان حينما يمكن الله سبحانه وتعالى لهم لا يسيروا على نهج بني إسرائيل. إذن بنو إسرائيل نجحوا في الاستضعاف وفشلوا في التمكين. فبعض الناس يتعجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى، سواء في حياته الشخصية أو في حياة الأمة، يطلب من الله سبحانه وتعالى أوضاعا معينة يظن أن هذا هو الخير له أو لأمته. يعني بعض الناس يعني هو اللي يعني عايز أقول هو اللي بيقترح على الله سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم، يعني هو إحنا اللي هنخبر الله سبحانه وتعالى ما هو الأصلح. ففي هذه الأوقات، أوقات الاستضعاف، الإنسان بيصيب مجموعة من المشاعر المختلفة، كما أن أوقات التمكين وأوقات الغنى أيضا بيحيط الإنسان مشاعر مختلفة، مشاعر الزهو والفخر والطغيان والانتقام وعدم وضع حدود لنفسي. هذه المشاعر أيضا تصيب الإنسان في حالة الغنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك القصد في الفقر والغنى، إن الإنسان يكون مقتصد سواء في حالة الفقر أو في حالة الغنى. طيب، بالنسبة لدرس اليوم وهو أم حسبتم، الفكرة المحورية بتاع الدرس اليوم إن يعني سبحان الله كنت ببحث عن يعني مقالة جامعة لكلمة حسبة في القرآن، يعني سواء في كتاب اللي هو كنت ذكرته قبل كده اللي هو بتاع اسمه المعاني المصطلحات في القرآن الكريم، المعاني والدلالات بتاع محمد أمحزوم، أو أنت لو بحثت في أي باحث قرآني كتبت كلمة حسبة هذا الجذر اللغوي في القرآن، أو وجدت سبحان الله مقالة موقع تقريبا اسمه المعاني الآيات والسور التي ورد فيها كلمة حسي، جايب كل هذا الجذر، حتى الـ يعني لو لا يكون الأمر بخصوص الظن، يعني مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل ذاكرها، لكن هي ميزة أن كل هذه الآيات مجموعة في صفحة واحدة. وتجد أن الآيات اللي فيها حسبة أو لا تحسبن أو وهي تتكلم عن الحسبان أو الظنون، تجد أن هي يعني مش عايز، انا لسه ما يعني درستهاش دراسه اي ايه، لكن غالبا كلها ظنون خاطئه، كلها حسابات خاطئه. بل لما القران بينهى عن تصور خاطئ يقول لك لا تحسب ذلك، سواء هذا النهي بالحسبان الخاطئ او الظنون الخاطئه موجه، خد بالك، تجد ان هذا النهي موجه لاهل الايمان ولاهل النفاق ولاهل الكفر والضلال. يعني الكل قد يظن حسابات خاطئه، زي مثلا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. المؤمنون ظن المؤمنون وظنوا انهم ما ظننتم ان يخرجوا، اهل الايمان ظنوا انه مستحيل اليهود يخرجوا، واليهود ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله سبحانه وتعالى. فبياتي القران يرد على هذه الظنون الخاطئه. تمام، يبقى لقاء اليوم الظنون الخاطئه التي قد تاتي والحسابات الخاطئه التي قد تاتي للانسان. لو احنا هنتكلم في الموضوع ده، بس ده موضوع كبير، يعني ده محتاج سلسله ان احنا نجمع ايات الحسبان والظن في القران، وندرس الاوضاع المختلفه اللي بتجعل الانسان تاتيه هذه الظنون. لان كما قلنا الحسابات المختلفه قد تكون في اوقات الرخاء. يعني مثلا في سوره آل عمران ظن اهل الكتاب انهم لن تمسنا النار الا اياما معدودات. لما ظن ان النار لن تمسه الا ايام معدودات، هذا الظن ولد الافتراء وتحريف الايات وتحريف الكتاب. فكل، ركزوا معايا، كل ظن خاطئ وكل حساب خاطئ في التعامل مع الله سبحانه وتعالى بيولد بالتالي افعال. يعني العقائد الخاطئه والتصورات الخاطئه مشكلتها ان هي ليست فقط في ان هو مجرد تصور خاطئ. يعني ممكن واحد يقول لك ماشي هو مجرد ظن خاطئ، لا، هذا الظن الخاطئ يولد افعالا خاطئه. يعني حينما مثلا نظن بعض الصحابه مثلا في غزوه احد كيف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قتل النبي في المعركه بعضهم ظن مثلا هذا هزيمه يعني، او نحن على لسنا على الحق. فلما اشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه القى السلاح، فانس بن النضر اراد ان يصحح لهم هذا التصور، ما الذي جعلكم تلقون السلاح؟ فقالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، وبالتالي يعني ايه اللي هينبني، لماذا بنيتم تصور على هذا التصور افعال؟ فصحح لهم هذا العمل المبني على تصور خاطئ، قال لهم لا يلزم، لا يلزم من إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقي بأسلحتنا وأن ننهزم، لا يلزم. فقال بل بالعكس، لو صحت هذه الإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنحن اتبعناه حيا، فلا بد أن نسير على خطاه بعدما مات صلى الله عليه وسلم. فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه. فهل مات في ظنهم، طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله في هذه الغزوة، فهل مات في ظنهم صلى الله عليه وسلم منهزما؟ حشاه صلى الله عليه وسلم، مات مقبلا شهيدا في سبيل الله في تصورهم. فقال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه، هذا هو حق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن التصورات الخاطئة الإشكال ليس فقط في كونها تصورات خاطئة، وهذا إشكال في حد ذاته أو عقائد خاطئة، لكن الإشكال أن يولد أفعال خاطئة. فتجد وليس فقط أفعال خاطئة بل عقائد فاسدة تجعل الإنسان يتهم الله سبحانه وتعالى ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب أنا قلت إن لو إحنا هنجمع كلمة أم حسبت أو لا تحسبن في القرآن، ده موضوع طويل، أمال أنا عايز أتكلم على الحسابات الخاطئة في أوقات الاستضعاف، في أوقات تحزب الكفار وتحزب أهل الباطل على أهل الإيمان. في هذه الأوقات تنشأ هذه الأفكار. تمام، عايز أبدأ من قول الله سبحانه وتعالى في آل عمران، أبدأ بداية سريعة من هذه الآية، ثم يعني أؤجل الشرح التفصيلي لهذه الآيات إلى إن شاء الله نحن نحاول نشرح آيات آل عمران بشرح تفصيلي، ثم أنتقل إلى أول العنكبوت، ثم بعد ذلك إلى آيات من غزوة الأحزاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر وأن يعين. طيب آية آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ودي محتاجة تتجمع، يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ إحنا عندنا آية البقرة وآية آل عمران وآية التوبة. تمام، وهيجي لنا كلام حديث عن آية التوبة ضمن الخطاب اللي احنا قلنا الحسابات الخاطئة كانت موجهة لأهل الإيمان وموجهة لأهل النفاق، وموجهة زي اللي موجودة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وموجهة لأهل الباطل وأهل الكفر والضلال. تمام، طيب هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه الواو، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ومع علمه سبحانه وتعالى ويعلم أيضا الصابرين، لذلك جاءت يعلم منصوبة، بمعنى أن لا بد أن تجاهد وأن تصبر على اختيارك لهذا الطريق اللي هو الجهاد. الإشكال أن احنا قد نختار حالة الجهاد لكن لا نصبر على تبعاته وعلى آثاره. فيقول الله سبحانه وتعالى: هو أنتم توقعتم أن الجنة بغير جهاد ومعاه وصبر؟ يعني بعض الناس يظن أن الجنة ده أحسن حاجة، يعني أن الجنة تحتاج إلى جهاد ومجاهدة ثم يتوقف. لا، هي تحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر، وده من المحاور الأساسية في سورة آل عمران، لذلك ختمت بتكرار هذا المعنى، بل المعنى ده أصلا متكرر طول السورة، قضية الصبر. اصبروا وصابروا، وأعلى درجات المصابرة المرابطة. اصبروا، أنت مخاطب أن تصبر وتصبر نفسك، فأنت ده أمر ليك بالصبر. فإذا صبرت وجدت العدو أيضا يصبر، وده اللي حصل اللي احنا بنشوفه. وهل العدو لا يذوق آلام؟ العدو بيذوق آلام، سواء آلام حتى اقتصادية. انت ممكن الآلام الاقتصادية عند بعض المسلمين مش مهم قوي، هو متعود ان مفيش اقتصاد اصلا، لكن هو بالنسبة له الآلام الاقتصادية بالنسبة له مهمة. وربنا قال كده: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وربنا قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يبقى إذن العدو أيضا يتألم، لكن انت بتصبر فالعدو يقابل صبرك بصبر. طيب ايه الحل؟ الحل من الذي سيصبر اكثر؟ هذا هو المصابرة، وده لعبة العدو الان. هو العدو بيلعب ايه؟ زي لعبة عض الاصابع، ان هو قاعد يقتل يقتل يقتل يقتل في المدنيين، ويشوف من الذي سيصبر الى النهاية، سواء هؤلاء او في غيرهم، سواء في سوريا او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين. لا بد من قضية المصابرة. فالجهاد وحده ليس كافيا، لان اختيار الجهاد ده اختيار طريق، ليست يعني ايه قفزة سريعة الى التمكين، او اختيار سريع، لا لا، ولا اختيار خاطف، وهذه تصورات خاطئة. فنقرأ الآية مرة اخرى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين على هذا الجهاد وعلى آثاره وعلى تبعاته. هذا طريق وليس يعني اختيار او قفزة او طلعة سريعة والامر انتهى، لا. بإذن اصبروا، تصبر نفسك وتصابر العدو، ثم تصل الى مرحلة انك انت اخذت طريق عدم الرجوع. ده كأنك ارتبطت بالثغر، ويعني حصل نوع من الربط بينك وبين هذا الثغر. هذه هو المرابطة. عارف الملازم مكانه في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلكم الرباط، اللي بيمكث ينتظر الصلاة بعد الصلاة، لانه هو التزم في مكانه في مسجده زمنا. ده نوع من انواع المرابطة. فالمرابطة في سبيل الله ان الانسان يختار هذا الطريق، يختار المواجهة، يختار الجهاد في سبيل الله، ثم يرابط على هذا الاختيار. لماذا؟ لأن لو اختار الجهاد دون اختيار المصابرة سيفاجأ بتبعات الجهاد، ويقول: ما على هذا تبعتك، أنا لا لا، أنا ما كنتش متوقع الجهاد كده، أنا متوقع أن الجهاد زي مثلا إيه، إحنا نطلع غزوة بدر. كانت إيه غزوة؟ هي الآية جاية في سورة آل عمران، لأن حصل نوع هزيمة في غزوة أحد. طب إيه اللي حصل في غزوة بدر؟ اللي حصل إن هم كانوا رايحين طالعين إلى العير، يريدون أن يأخذوا العير، فالموضوع تحول من العير إلى النفير في الجهاد في سبيل الله، وكان العدد قليل، ثم انتصروا على المشركين ومات عدد بسيط جدا من المسلمين. فممكن الإنسان يظن أن الجهاد دائما هكذا، عدد بسيط، نكون رايحين عشان العير، ينقلب للجهاد معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ننتصر على المشركين، ويكون غزوة فرقان وملائكة معانا وعدد قليل يموت. لا لا، مش لازم كده، ممكن يكون في هزيمة، ممكن يكون في أسر، ممكن في قتل ودماء، ممكن تلك الأيام نداولها بين الناس. مين اللي قال لك؟ وده أول تصور خاطئ. من الذي ذكر لك أن المؤمنين لابد أن ينتصروا دائما؟ ده أول حساب خاطئ. مين اللي قال لك كده؟ مع بدايات عضة الألم لأهل الإيمان وتأخر النصر ومواطن في الهزيمة، أول شيء يبدأ يتساءل: ألسنا على الحق؟ أيوة. ما علاقة إن في حصل هزيمة لأهل الإيمان إنك تعيد تقييم أنت على الحق ولا لا؟ ودي من المشاكل، ان الانسان يعني لما بيحصل له ابتلاء بيرجع يعيد تفكير في المحكمات. يعني مثلا واحد ابتلي ابتلاء شديد في ماله في ولده في اي شيء، فيبدا يقول: ايه ده، هو ليه ربنا يعمل معاه كده؟ طب هو في اله؟ طب وازاي؟ ويبدا يعيد تساؤلات في المحكمات، فيبدا والعياذ بالله ممكن يصل الى حاله من الالحاد. انت ايه اللي خلاك تمشي في الطريق ده؟ هذا التفكير خاطئ. انت عندك محكمات ثابته لا تهتز ولا تتبدل مع قذائف الابتلاءات، لا تتبدل هذه المحكمات، أنت على الحق. يعني أنت ذلك هو لما سيدنا عمر الخطاب سأل هذه الأسئلة في موقف عصيب في صلح الحديبية، وقف الصديق رضي الله عنه قال: هو للحق، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصيه وهو ناصره. اللي حصل في صلح الحديبية عجيب. طب ازاي؟ طب ما احنا الحق المفروض نخش مكة. مين بقى اللي قال؟ من الذي قال بما ان احنا على الحق لازم نخش مكة الآن؟ مين اللي قال؟ من الذي صنع هذه الرابطة؟ وهذا اخطر شيء بيحدث في الابتلاءات، ان الانسان بيضع تصور ثم يحاكم الله على هذا التصور الذي وضعه من تلقاء نفسه. تاني، يعني احنا عندنا تصور لابد ان ينصر الله كل المستضعفين المؤمنين في كل مكان في كل الازمنه. فاذا تاخر النصر او حصل هزيمه او قتل بعض اهل الايمان، نتساءل ونقول اين الله؟ هو من الذي وضع هذه القاعده حتى تحاكم الله سبحانه وتعالى او شريعته او دينه الى هذا الامر؟ من الذي وضع ذلك؟ انت وضعت ذلك من تلقاء نفسك. عدم فهمك لسنن الله في كونه وتدبيره ولطفه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى، وعدم فهمك لمفهوم البلاء في الدنيا والابتلاءات والحكمه وان الدنيا دار بلاء وان في اخره، عدم فهمك لهذه القضايا العظيمه التي ظل القرآن المكي يؤصل لها طويلا، تلتين القرآن تقريبا قرآن مكي يؤصل لهذه المحكمات، حتى إذا انتقلنا إلى الابتلاءات والمعارك والغزوات لا يهتز إيمان الإنسان. خلاص أنت عندك جذور محكمة راسخة في الأرض لا تهتز. بأول حسبان خاطئ أن الإنسان لما بيختار اختيار الجهاد أو يختار اختيار المواجهة كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى النصرة الدائمة المطلقة في كل وقت وفي كل زمان، بعيدا عن طيب هل اللي جاهدوا دول مقصرين؟ هل اللي جاهدوا دول هم مش مقصرين لكن الأمة مقصرة والله سبحانه وتعالى له سنن في معاملة الأمة غير معاملة الأفراد؟ بمعنى، هل أصحاب البروج لما قتلوا كانوا مقصرين؟ لم يكونوا مقصرين، بل اختاروا الإيمان وثبتوا. هل السحرة على قول أن اللي اختار أن فرعون قتلهم بالفعل وقتلهم بالفعل وأنهم كانوا شهداء، مروي عن ابن عباس أنهم كانوا سحرة في أول النهار وأمسوا شهداء، هل السحرة أخطأوا؟ لم يخطئوا في شيء، لكن في عبوديات أخرى غير النصر. زي اللي بيظن دايما يقولك إيه، هو ليه الشريعة مش كلها إجماعات؟ ليه في خلافات؟ لأنه هو عنده تصور واحد للعبودية، إن يجي حكم شرعي متفق عليه فنطبقه، والذي يرفض هذا الحكم يكون كافرا. لا، في عبوديات تانية، في عبودية فيها خلاف فيحصل اجتهاد للعلماء وبحث في الأدلة، ويسهر العلماء الليالي الطوال والسنوات لتحرير هذه المسائل فيختلفوا، فتظهر أخلاق الاختلاف فيبغى فلان على فلان، فتظهر عبوديات أخرى من الصبر والمسامحة، فتظهر عبوديات المنافقين الذين يتبعون الزلات. كمية عبوديات وابتلاءات ظهرت من أمور أنت كنت لا تتمنى وجود هذه الأمور أصلا، أنت كنت لا تتمنى وجود هذه الاختلافات. فكذلك في الابتلاءات التي نعيشها الآن، البعض يتمنى أن هذه الأمور لم تحدث وأن الأفضل أن المسلمين ينتصروا دائما. ما هو لو الإسلام ينتصر دائما متى سيظهر المنافقون؟ يعني ارجع اقرأ تفسير وتلك الآيات نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. تكلم المفسرون كثيرا عن حكمة المداولة، ومن ذلك أن لو في فريق دائما بيشجع المنتصر حتى في أتفه الأمور، هو لا يشجع إلا المنتصر، ليس لديه أي مبادئ. فبالتالي لو أهل الإسلام منتصروا، من الذي اتبع الحق؟ هو اتبع المنتصر ولا اتبع الحق؟ زي بالضبط قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. هو اطمأن بالخير لا بالله، هو اطمأن بالانتصار، اطمأن بالقوة بالعدة والعتاد. كيف سيظهر هؤلاء إلا بمداولة الأيام؟ طيب عشان ما طولش في آل عمران ونرجع لها إن شاء الله بعد ذلك، نيجي لسورة الأحزاب. أنا قلت العنكبوت وبعدين الأحزاب، لكن خلينا نقول إن لو إحنا هنقرأ سورة الأحزاب بالنظر إلى إن في مقدمة كبيرة من ألف لام ميم قبل سورة الأحزاب. يعني تيجي تقرأ سورة الأحزاب في القرآن ترتيب اللي عندنا قبل الأحزاب على طول في أربع سور ألف لام ميم، والأربع سور ألف لام ميم مكية. عندنا أربع سور ألف لام ميم مكية قبل سورة الأحزاب، وقبلها كمان طاسين ثلاث سور الشعراء والنمل والقصص. لكن خلينا نؤجل الحديث عن آل طاسين ونتكلم سريعا عن ألف لام ميم التي نزلت في مكة. هذه السور وكأنها مقدمة وفيها الزاد الذي يستطيع الإنسان به أن يواجه الأحزاب. تاني، ألف لام ميم المكي، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. هذه السور الأربع سور، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، ثم بعد ذلك تأتي سورة الأحزاب. ألف لام ميم المكي مليئة بمعاني عظيمة تساعد المؤمن وتساعد أهل الإيمان أن يقفوا أمام الأحزاب. فمواجهة الأحزاب لابد لها من زاد، زاد عد وعتاد وعد لهم ما استطعتوا من قوة، وزاد إيماني ونفسي. وسنجد أن الإشكال الذي حصل في غزوة الأحزاب ليست المعركة البدنية، يعني مش الالتحام المستمر وقتال وموتى من الطرفين والشهداء المؤمنين وقتلى من الكفار، لا مش زي اللي حصل في أحد. يعني آيات أحد بتتكلم نزلت بعد دماء سالت ومعركة وانهزام للمنافقين عادوا في أول المعركة، يعني قصة فيها اشتباك ومعارك، تمام، ودماء سالت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هو ما حصلش قتال بمعنى غير مناوشات، ما حصلش القتال اللي هو الاشتباك والالتحام. المعركة في الأحزاب كانت أساسا في النفوس، يعني المعركة الأساسية التي حصلت في غزوة الأحزاب كانت في النفوس. أقول هذا الأمر لماذا؟ الكثير ممن يشاهدني الآن ليس في أرض ميدان المعركة الحقيقي. هؤلاء اختارهم الله واصطفاهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الأبطال أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يوفقهم. الذين يتابعون هذه الأمور تأتي إليهم هذه الظنون وهذه الوساوس، ويبدأ هنا الذين يشاهدون هذا المشهد يظهر منهم تسقط أقنعة، ويظهر المنافق ويضعف هذا ويتقدم هذا ويضحي هذا ويبذل هذا وهذا خذل عنا ما استطاع في هذا المشهد العجيب الذي نعيشه الآن. فإذا قبل الأحزاب عشان نصل إلى نقطة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، كان في مقدمة من 4 سور، تمام، التليجرام تمام. أقول كان في مقدمة من 4 سور. العنكبوت، وهنا اللي أنا عايز أقوله قبل ما أبدأ، أنا بتكلم سريعا لأن أنا أحب دائما أن كل واحد يكون هذه المعايشة الذاتية مع كتاب الله سبحانه وتعالى. كل واحد مطالب أنه يعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ويمكث معه سنوات طويلة. يعني القضية مش قضية أن أنت إيه عرفت موضوع سورة كذا وقريت كتاب كذا وعملت كذا، الموضوع أضخم وأعمق من ذلك. العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هنا أهل الإيمان الذين طال عليهم البلاء. طيب وأهل السيئات؟ حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. يبقى بداية سورة العنكبوت، والعنكبوت قيل إن هي من أواخر ما نزل، لأن كان خلاص في استضعاف وتعذيب طويل في مكة، في الأخير نزل في مكة مش في المدينة. فأنت بداية السورة، شوف أن بتبدأ سورة من القرآن المكي بكلمتين أحسب، لأن حسابات خاطئة عند الطرفين. لذلك أصلا يعني آية 2 أحسب الناس أن يتركوا، وآية 4 أحسب الذين يعملون السيئات. هذه الحسابات الخاطئة هي أصلا أشبه بخيوط العنكبوت، بتنهار لا تثبت أمام الابتلاءات والزلزال. فبدأت سورة العنكبوت وهل كنتم تظنون أن الطريق غير هذا؟ من الذي وصف لكم طريقا غير هذا؟ يعني الغلام لما بدأ يسلم قال له الراهب إنك ستبتلى، يعني كان صريحا معه. ده لابد يكون خطاب موجه، لا يشترط أن يكون لكل الناس، لكن لمن سيحملون هم هذا الدين ويختارون المواجهة ويختارون التضحية والبذل لابد أن يعلم هذه القضية. لذلك قالها ورقة من نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، سيخرجك قومك. ده أمر بدهي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، يعني ده طبيعي، من سار على طريق الأنبياء فلابد له من أعداء. فسورة العنكبوت اللي بدأت بهذه الحسابات الخاطئة وطغيان أهل الباطل، ويخبرك الله سبحانه وتعالى أن كل قوة أهل الباطل هي كخيوط عنكبوت. الأمر عند الله سبحانه وتعالى هين، هو عليه هين سبحانه وتعالى. لكن لما تعيش معاني الصبر والأذى والفتنة والهجرة والتضحية والمجاهدة في سورة العنكبوت وتعيش ده، تقعد تعيشها فترات طويلة تقرأ بالسورة، انت هنا بتزرع، ركز معايا، انت هنا بتزرع جواك مفهوم اسمه مفهوم المجاهدة والصبر. يعني انت بتطلع من سورة العنكبوت، نفترض انك انت قعدت شهر مع سورة العنكبوت، كل ده انا بتكلم على ايه؟ على استعداد لمواجهة الأحزاب، الاستعداد لمواجهة الأحزاب. انت تعيش مع سورة العنكبوت شهر شهرين، تصلي بيها وتقرأ في تفسيرها، هتجد وتفاجأ انك انت نفسيا اتربيت عادي. فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، انت ما عادش مستعجل على حاجه، يعني انت خلاص اتربى عندك الصبر والمصابرة، ويختم تختم السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لن يتركك الله سبحانه وتعالى. بنيت عمود جواك، عمود من المشاعر، عمود من المجاهدة والصبر على الفتنة والصبر على الأذى والتضحية، وختم بقى سورة العنكبوت رائع، نعمة أجر العاملين وكأي من دابة لا تحمل رزقها، هتنتقل من مكان لمكان لأجل الهجرة أو لأجل الجهاد، الأمر خلاص الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. بنيت عمود المشاعر ده، تنتقل إلى سورة الروم تبني عمود من مشاعر اليقين. تاني عمود اتبنى مشاعر الصبر والمجاهدة والتضحية والبذل واليقين إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك. نيجي سورة الروم، هذه المجاهدة لابد أن تثمر. فتقرأ سورة الروم، واتكلمت أنا عن سورة الروم أكتر مرة، ورجعوا يعني في درس عن سورة الروم، وفي الدرس اللي كان اتنشر اللي هو بعنوان يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، درس مهم أرجو أن أنتوا ترجعوا. تقرأ سورة الروم، تخرج من سورة الروم فاصبر. أيوة، طب الصبر ده كان في العنكبوت، إيه الزيادة هنا؟ إن وعد الله حق. وعد الله بنصرة المؤمنين حق. واحد يقول لك ازاي حق واحنا اتغلبنا او فلان مات؟ ايوه، وعد لطائفة المؤمنين مش للافراد. قلت هذه القاعدة كثيرا واكررها، يأتي القرآن في اوقات الاستضعاف ليطمئننا على الدين لا على انفسنا. يأتي القرآن في اوقات الاستضعاف ليطمئننا على الطائفة المؤمنة العاقبة للمتقين على مآل هذا الدين، لا ليأتي القرآن ليقول لك أنت فلان الفلاني أنت ستنصر أنت لن تؤذى. لا يفعل معك القرآن هكذا، بل بالعكس يربيك القرآن أنت كفرد انتظر الآخرة، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا على طول قطعت لهم ثيابهم من النار، انتقال للدار الآخرة مباشرة، وذكر نعيم أهل الإيمان. انت كفرد بتتربى انك لا يشترط ان ترى النصر. فلما انسان يدخل يناصر قضية موقن ان قضيته ستنتصر، وهو لا ينتظر ان يرى النصر بعينه، وانه اذا اجل له الفوز والنصر في الاخرة فقد ادخر له الثواب الكامل. يعني ايما سرية، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ايما سرية غزت فغنمت فقد استعجلت ثلثي اجرها. فأنت متخيل شخص عنده عقيدة موقن أنها ستنتصر ولا ينتظر النصر في الدنيا ويقاتل إلى أن يموت، ويوقن بإذن الله سبحانه وتعالى إن كان مخلصا أن ما عند الله خير وأبقى، من يغلب هؤلاء؟ لا أحد. يعني هذه الثلة المؤمنة لا يستطيع أحد أن ينتصر عليها، ولا يستطيع أحد أن ينتصر عليها بمفهوم النصر الواسع، لأن من معاني النصر، يعني أنت لما تيجي أيضا دي عايزة خاتمة، اقرا كده معاني النصر في القرآن. يعني لما حرام بن ملحان يطعن مات ويقول فزت ورب الكعبة، طب كيف فاز؟ لما في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني لحظة الخروج من مكة كانت نصر؟ نعم. ولحظة خروج موسى عليه السلام ببني إسرائيل كانت نصرا؟ نعم، بالرغم أن فرعون بس هلك، طب وبقية الفراعنة وبقية الكفر والضلال لم يكن انتهى في هذا الوقت؟ نعم، هذه اللحظة كانت نصرا. ثباتك على مبادئك إلى أن تموت وإلى أن تستشهد هو النصر، لن يستطيع أن يغير فيك شيء، فقد انتصرت لأن أنت صاحب عقيدة، فأنت نصرت عقيدتك إلى أن تموت فأنت انتصرت، وتأتي شهيدا على من انتصر لهذه العقيدة ولمن خذل هذه العقيدة، تأتي يوم القيامة شهيدا على هؤلاء، تشهد أمام الله سبحانه وتعالى أن أنت شهيد. من معانيها فاعل، أن تشهد أنك قدمت كل ما تملك، أنت عندك أموال وعندك نفس قدمتها لله سبحانه وتعالى لما تعتقد. أنت متخيل لما تطلع من سورة العنكبوت بهذه المعاني، ثم سورة الروم باليقين في وعد الله العام ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وطبعا كل معنى من هذه المعاني بتبنيه السورة بلبنات متتالية. يعني السورة مش بتبني مفهوم اليقين في وعد الله في سورة الروم، مش بتبنيه بقصة، لا ده بتبنيه بقصة وبآيات كونية وبنصائح وتوجيهات وأسماء حسنى وإشارات ودلالات. يعني القرآن بيحيط بالنفس البشرية ليزرع فيها هذا المعنى القرآني. خلاص، تخيل انت زرعت فيك معنى المجاهدة والتضحية والبذل وعدم الاستعجال 1000 سنة إلا 50 عاما في سورة العنكبوت، وزرعت مفهوم اليقين في وعد الله. يجي بعد كده مفهوم الحكمة في سورة لقمان، ويبدأ بآيات الله الحكيم وحكمة لقمان وفهم ومفهوم الحكمة القرآني، مش الحكمة اللي موجودة عند الفلاسفة، لا الحكمة اللي مبني على الوحي والعمل بالوحي، وده اختلاف مفهوم الحكمة بس ده قصة تانية. الحكمة اللي مبنية على تلقي معاني الوحي وتطبيق معاني الوحي، ودي أعلى درجات الحكمة. والحكمة اللي مبنية على العمل بالوحي، لأن تتبع آيات الحكمة في القرآن تجد، وأظن ذكرت ده في أمسية تربوية قبل ذلك، تجد إن الحكمة مرتبطة بتلقي الوحي ومرتبطة أيضا بتطبيق الوحي، ولا سيما في التضحية والبذل زي الحكمة في سورة البقرة جاءت مع الجهاد والإنفاق. الحكمة يعني السفاهة جاءت في سورة البقرة، والحكمة اللي هي مقابلة للسفاهة جاءت في سورة البقرة. وتجد إن السفاهة جاءت مع تضحيات المهاجرين والأنصار ورفض المنافقين لذلك، وجاءت مع تضحيات إبراهيم عليه السلام، وأن من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فجاءت السفاهة لمن رفض التضحية والبذل، وجاءت الحكمة في سورة البقرة أيضا مع قتال داود عليه السلام ومع الإنفاق في سبيل الله، فجاءت الحكمة مع الإنفاق والجهاد. فالتصور الحكمة القرآني مختلف، فاكتساب الحكمة بتلقي معاني الوحي وبتطبيق معاني الوحي. فتجد عند الذين تلقوا معاني الدين وساروا بها في طريق الله سبحانه وتعالى عندهم من الحكمة والفهم ما ليس عند غيرهم ممن أعرضوا عن الوحي أو أعرضوا عن تطبيق الوحي. يعني اللي بيعمل في الأعمال الخيرية، في الدعوة، في العلم، في الجهاد، الذي يعمل في هذه الأعمال يرزق من الحكمة أيضا ويوفق ويرى من آيات الله سبحانه وتعالى، فبيتعامل مع الأمور بموازينها. خلاص هو بيعرف، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني بيعيش معاني عظيمة. أنت بتيجي تقرأ سورة لقمان وتكتسب الحكمة، وإن الحكمة عند الله سبحانه وتعالى، وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت، تنتقل بقى لمعاني اللي خلاص بدأت الأئمة هنا تصنع. يعني خلاص في آخر، لما تيجي تقرأ ختام السجدة يعني اللي قبل الأحزاب على طول، وجعلنا منهم أئمة. إذا لفظ الأئمة بدأ يظهر هنا أهو زي ما ظهر في آخر التوصيل في سورة القصص. يعني لفظ تتبع لفظ الأئمة في القرآن سواء الحق أو الباطل، هنا الأئمة بدأوا يظهروا في آخر ألف لام ميم السجدة. وعندك في السجدة بعد المجاهدة والتضحية والبذل والصبر في العنكبوت واليقين في موعود الله وعدم الاغترار بالقوة سواء بقى الروم أو فارس عدم وأمريكا وألمانيا وواقفين مع إسرائيل وعدم الاغترار بهذه القوة، والحكمة المبنية على الوحي وتطبيق الوحي، لا بد من سجود طويل واستعانة بالله. ده قيام الليل الموجود في صوت السجدة. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، لأن العين يعني خد بالك هنا في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي له من إيه؟ من قرة أعين. قرار العين ده عكس اللي حصل في الأحزاب، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنا بعد هذه المقدمات صنعت الأئمة. خلاص الأئمة يواجهون الأحزاب، والأحزاب هو إحاطة، معلش الدرس دسم ركزوا معايا شوية، الأحزاب إحاطة بالنفس وضغط عليها لتخرج كل ما فيها، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنت إيه اللي جوه قلبك؟ يعني بعض الناس يبتلوا هذا الابتلاء، هذا ليس لكل الناس، لكن بعض الناس قد يبتليه الله سبحانه وتعالى أن يهو يعيش مرحلة الأحزاب. إيه مرحلة الأحزاب دي؟ إن هو زي ختام يوسف كده، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، اللي هو الضغط على البشر حتى آخر درجة احتمال بشري. هذا الضغط يخرج اللي داخل القلب، هل الله وشيء آخر أم الله فقط؟ الإنسان الحقائق المركوزة جواه بتخرج في لحظات الخوف الشديد، زي إبراهيم في الهواء كده خلاص قبل ما يلقى في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. فليس في قلب إبراهيم إلا الله، يعني في مواطن كده. لذلك ربنا قال على موطن في مع سيدنا إبراهيم، قال له إن هذا لهو البلاء المبين الكاشف، خلاص ما فيش بلاء بعد كده، إنه يحط السكين على رقبة ابنه، هذا بلاء مبين سيدنا إبراهيم، خلاص ده من المحسنين. فبتأتي ضغط على النفوس يخرج ما بداخلها. لذلك اللحظات دي لحظات كاشفة وفاضحة، اللي هو بقى إيه؟ يخرج أضغانكم، صلى الله عليه وسلم والعافية. اقرأ بقى سورة محمد وفيها إيه؟ القتال اللي بيخرج أضغان المنافقين والكلام بتاع المنافقين في وقت الأزمات والابتلاءات. طيب احنا كده طيب استنى وقت، الحمد لله. هنبص بسرعة على آيات الأحزاب ونشوف إزاي كانت هذه فاضحة، وإن على حسب اللي بداخل الإنسان بيخرج منه في وقت الأزمة. نظرة سريعة، أنت لو عندك أي وسيلة من وسائل التواصل، فيسبوك، تويتر، أي وسيلة، ولو أنت بتتابع أنواع مختلفة من الناس، تقليب كده بس سريع هتجد ما يشابه هذه الأقوال موجود في السورة. يعني هتجد المستبشر بنصر الله لعموم المؤمنين، وهتجد المتعجل لنصر الله، وهتجد المنافق اللي عايز يقول نرجع للمواطنة فقط، يا أهل يافا زي ما نشرح دلوقتي، وهتجد اليائس، وهتجد الصابر، وده كله موجود عندك في التايم لاين بتاعك، هتلاقيهم كلهم موجود، كله موجود. أنا أنصحك لا تتعجل بإنزال القرآن على أحد، ابحث عن نفسك أنت. يعني أنا عايزك أنت تعيش رحلة ألف لام ميم المكي مع آيات الأحزاب، مع إن شاء الله بعد كده آيات آل عمران، أنت عيش مع هذه المعاني، لا تدري متى تستعمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملها. بدأت آية 9، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. تلخيص الغزوة كلها الأول في آية، جاءت الجنود أرسل الله ريحا انتهى الأمر. غزوة ظلت وقت طويل وسقط فيها المنافقون وانكشف فيها الناس واهتز فيها وبلغت القلوب الحناجر، تلخص في آية. نعم، هو ده اللي بيحصل بعد انتهاء الأحداث. يعني لما الدنيا كلها تخلص وفلان يغمز غمسة في الجنة، المبتلى اللي بيته اتدمر وقذف وحصف قصف وفقد عائلته وسالت الدماء، هذا الذي أنت يعني أنت بس عشان مستغرق في الحدث، وإحنا مستغرقين في الأحداث، هذا يؤخذ بعد انتهاء الدنيا غمسة واحدة في الجنة يقول ما ذقت بؤسا قط. وهذا اللي كان منعم ومترف وقاعد بيتكلم ويدي خطابات مش عارف اتهام للمؤمنين ويقصف الأهل الإيمان، هذا غمسة واحدة في النار يقول ما ذقت نعيما قط. فلما بتنتهي الأمور خلاص، الأمر كان إيه؟ يعني غزوة الأحزاب كانت إيه؟ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها كان الله بيتعاملنا بصير، موضوع انتهى. الاستغراق الإنسان في اللحظة هو اللي بيجعله يضخم الأمور. طيب ده المجمل. التفصيل، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في الأحزاب في الليالي الطويلة؟ كان يقوم الليل. عندما تزيغ الأبصار لابد من عبادة تساعد على قرار العين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان الذي ليس له حظ من قيام الليل حتى في وقت الأزمات سيضطرب، لابد من زاد لنفسية الإنسان، وتكلمت عن هذا بالأمس. إذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وهو ده المعنى، وتظنون بالله الظنونا، على قراءة محاص. وتظنون بالله الظنونا، هو الوقت هو جات الأحزاب وحصل، ليه مش وصلت تظنون في أنفسكم؟ هو ده اللي بيحصل تلقائي، ان الانسان اول شيء المؤمن اول شيء يعني طب وربنا، طب واللي حصل، ويبدا يتساءل. فبتاتي الظنون اول ما تاتي في الله. هنا لابد المؤمن يكون واعي بهذا الامر حتى لا يسير مع الشيطان واسئله الشيطان، ويساله الشيطان ولماذا يترككم الله ولماذا فعل الله فيكم كذا ومن الذي قدر ذلك، ويبدا في نوع من اللولوة للقدرية، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ويبدأ هذه الأمور ولن يصل إلى شيء إلا إلى الحسرة والشك في تقدير الله سبحانه وتعالى. ذلك الظنون هنا جت جمع. البقاء له كلمة جميلة. عموما الآيات دي شيخ سعدي شرحها شرح موجز ورائع، أنصحك بقراءة تفسير الشيخ سعدي لهذه الآيات. يعني إيه رأيك تحفظ الآيات دي وتقرأها من السعدي وتقوم تصلي بيها؟ خلي ده يعني هدف عندك في خلال مثلا اسبوع، اي وقت انت تفعله، بدل من الجلوس بلا أي عمل. وتظنون بالله ظنون البقاع، بيقول الجمع إما باختلاف الأفراد، إن إحنا واقفين في الصف المسلم القتال صف واحد، لكن كل واحد جواه ظن مختلف عن التاني. هذا يظن النصر، وهذا ينتظر الشهادة، وهذا يفكر في دنياه، وهذا يخاف من أهل الباطل، وهذا يريد أن يأتي الشيطان يقول له ارجع مع المنافقين. والظنون بتختلف. أو الجمع بالنسبة للشخص الواحد، أن الواحد منا يمر بأحوال، مرة يكون إيمانه عالي جدا فيقول إما النصر أو الشهادة، ومرة إيمانه ينزل فيفكر بأن يستسلم، ومرة يفكر في ترك الطريق، ومرة يفكر في الإقدام، وكلنا نشعر بهذا الأمر. تجد أن إحنا إيه؟ إيماننا متذبذب. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبت قلوبنا على بعض. كلنا كده، الواحد تلاقيه يستغرق في الأحداث، يبتعد عن الذكر، يبتعد عن مدرسة معاني الوحي، ينشغل، يبدأ يصيبه حالة من الإحباط واليأس، نقمة على الواقع، نقمة على كل الدول، حاسس إن مفيش أمل، فيزداد اليأس، يزداد الإحباط. يشعر بحالة من الأمل ويستبشر بنعمة من الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق، فقد ينوله الله سبحانه وتعالى الشهادة وهو على فراشه. هذا من أجمل الأحاديث، أن من سأل الله الشهادة بصدق، هذا القيد السهل الصعب ده، بصدق أعطاه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فإذا الظنون الجمع، إما كل واحد فينا مختلف عن التاني، أو الظنون بتختلف من شخص، من نفس الشخص لكن بحسب أحواله ومراحله. أثبت الله أن هذا ابتلاء شديد، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحدث، هو ابتلى أهل الإيمان هذا الابتلاء الشديد لتخرج منهم أنواع من العبوديات لم تكن لتخرج إلا بوجود هذه الابتلاءات. يعني ما نراه من تحالف قوى أهل الكفر والضلال على ثلات من أهل الإيمان، هو يخرج عبوديات، عبودية الولاء والبراء اللي كان ممنوع تتكلم عنها أصلا، اللي ما تتكلم عنها تبقى جاهل ومتشدد وإرهابي. نحن نراها بأعيننا، هم يطبقونها. يعني احنا بعيننا كده شايفينهم، هم كده بايدن حاضر نتنياهو يقول له احنا ايد واحدة، هي مش دي ده ثانية واحدة، مش دي دولة ودي دولة، لو افترضنا ان هي دولة، يعني مش دولة اسرائيل، يعني لو افترضنا يعني على كلامكم دي دولة ودي دولة وليها مصالح ودولة حديثة وقانون دولي ومش عارف الخرابيط بتاعتكم دي، مش المفروض يعني ما الذي جاء بك؟ يعني جاء بنفسه. وأعلى صور الولاء والبراء، لو واحد يخالف في تغريدة على حسابه الشخصي، يعني هو ما عملش أي حاجة، ما عملش مظاهرة، ما عملش مشكلة، هو بيعبر عن رأيه كما أقنعونا فصدقناهم، حرية التعبير، هو بيعبر عن رأيه فقط في قضية، في تغريدة فقط، يتفصل من وظيفته. وأي متعاطف، يقول يعني أحدهم من سفائهم مشهورين إعلاميا هناك، أي متعاطف هو إرهابي. يعني على مستوى مشاعرك لو أنت متعاطف معهم أنت إرهابي. أي ولا أي ولا يبران هذا؟ إيه ده؟ إحنا كناش عارفين نشرح لولا برا كده، إحنا كناش عارفين نوصله كده أصلا لأهل الإيمان. ده احنا ما كنا نقعد نتكلم، كان لازم مقدمات عن اهميه المواطنه، وان انا مش قصدي تجاوز الحدود، واني مش عارف ايه، والناس تخاف وتدي مقدمات طويله ومش عارف ايه، واحترام المبادئ والقوانين هو كسر كل هذه الامور. عبوديه، احياء عبوديه، هذا امر عظيم عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما احيا قضيه الرجم في صحيح مسلم قال اللهم اجعلني اول من احيا امرك اذ اماتوه. يعني في أمور في الدين الناس بتموتها، إن ربنا بدماء بعض المسلمين يحيي هذه العبوديات، هذا أمر عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، قد لا نعلم مقدار، عشان إحنا مش همنا. يعني إحنا أحيانا بينصب الهم على الأموال، الدماء، الأنفس، لكن لو إحنا بينصب الهم على العقائد والأديان التي ضحى الناس والأهل الإيمان والأنبياء لأجلها، أنت تعرف قيمة ما يحدث من إحياء هذه المعاني التي كادت أن تدثر. جيل من التافهين كان بيصنع قضية بتموت في قلوب الناس، انبهار يعني بالغرب بسبب انتشار الظلم في الدول العربية، الكل متجه القبلة واحدة إلى بلد الحريات وإلى بلد كذا، مش عارف تقنع حد إن دي اسمها، مش قادر تتناقش مع حد تقول له اسمها بلاد كفر، أنت خايف تقول له بلاد غير المسلمين أصل مش عارف إيه، وتقعد تدي مقدمات. أصبحت الآن الأمور مكشوفة عيانا، أي شيء عظيم هذا، هؤلاء دفعوا من دمائهم لإحياء هذه القضايا، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فأي نعيم هذا وأي خير هذا. الإنسان لما بيكون له نظرة عامة على دين الله وعلى دين المسلمين وعلى ما بذله أصلا الأنبياء، نوح عليه السلام ده هو ده طابور الأنبياء لنشر الإسلام، والتضحيات اللي قدمها سيدنا نوح 950 سنة، والأنبياء الذين قتلوا، هؤلاء الملاعين الذين قتلوا الأنبياء، كل ده في سبيل نصرة هذه القضايا ونصرة هذه العقائد. فلما الإنسان، هي الخطورة بس الإنسان ينحرف عن هذه العقائد، إن يكون بيضحي لأجل لا شيء، أو يضحي ينسى لأجل من يضحي، أو لأمور يعني ليست هي الأمور الشرعية. القضية في ضبط هذه الأمور فقط. إذا إن أثبت الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما حصلت الزلزال شوف الآية اللي بعدها على طول، وإذ يقول المنافقون، وده في درس متى يتكلم المنافقون، أول ما بيحصل ضغط وزلزلة بيظهر على طول النفاق، العصارة الفاسدة أول ما تنزل الذهب، سبيكة الذهب تتحط في النار، أول ما تدخل في النار الشوائب بتسقط. نسأل الله السلامة والعافية. انفروا خفافا وثقالا، الآية اللي بعدها على طول ظهر المنافقين، ظهر المنافقون في سورة التوبة على طول. يعني انت لسه الايه لسه بتدي امر بعد مقدمه، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الارض الا تنفروا يعذبكم، بعد كده الا تنصروا فقد نصر الله، بعد كده انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا على طول، لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشوق. يعني على طول بدات ايات فتح المنافقين بعد انفروا خفافا، بعد الامر خلاص حتميه للمواجهه بيظهر اهل النفاق. هنا زلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. احنا ضحك علينا، احنا ايه اللي خلانا نختار الطريق ده؟ احنا ضحك علينا، قلنا الدين والاسلام وهينتصر والله لا يتمن الله هذا الامر، وكلمونا عن نصوص من القران والسنه والعاقبه للمتقين، كل ده ضحك علينا. لا لا، احنا خلينا مع القوي، خلينا مع المنتصر. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هذه طائفه، يعني لو افترضنا إن إحنا عندنا ثلاث طوائف في الآية من المنافقين. طائفة قررت إن هي تكفر بما كانت تعتقد عيانا كده وضح، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وطائفة قررت ترجع تترك عقيدة الولاء والبراء على الإيمان إلى الولاء والبراء على قضية الأرض. فقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. طب هي اسمها المدينة، ولو قلنا ده استعمال قرآني، طب ما القرآن جاب المدينة، يبقى استعمال يثرب هنا له دلالة. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هم عايزين يقولوا طب ما احنا كنا يثرب، يعني اللي الأحزاب دي اتلمت علينا لما جه المسلمين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين، احنا كنا مع بعض، احنا الأوس والخزرج واليهود، وكنا عارفين نظبطها مع بعض، سواء معاهدات سواء اقتصاد كنا عارفين نظبطها. دخول الدين في الموضوع هو اللي كبر الموضوع، دخول فكرة الإسلام والشريعة دي بتكبر المواضيع، ما كنا نشيلها. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وده أيضا نوع من أنواع الاستعلام. الطائفة الثالثة اللي هي لم تستعلن بنفاقها، لكن يعني اختار طريق الأعذار، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إيه يريدون إلا فرارا. الثلاثة اللي قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، واللي قال يا أهل يثرب، واللي اختار الأعذار، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة طلب منهم الكفر لآتوها، اكفر حاضر وما تلبثوا بها إلا يسير. عادي جدا، هو قاعد جاهز، يعني زي ما قلنا هو قاعد معاه يعني الإيمان والكفر، الإيمان كسب يقوم مطلع الإيمان الله أكبر، التاني انتصر يقول لك احنا اللي نصرناكم واحنا هو يشجع المنتصر، ليس لديه أي مبادئ، وهذا نراه الآن. ولقد كانوا عهد الله من قبل يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل ينفعكم، يعني برضو ارجعوا اقرأوا الآيات، إلى أن قال قول الله سبحانه وتعالى آية 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بيان معاني الدار الآخرة في وقت الأزمات خطير جدا، يجعلك تكفر بهذه القضايا، لأن يعني أنت حاسس إحنا بنتغلب بنهزم دماء بتسيل، ناس بتموت انت مش عارف تتصرف. طيب لو انت ما فيش ماذا بعد هذه الدماء، لو انت مش مستحضر المعاني اللي ذكرناها امس، فلا تهنوا ولا تحزنوا، الاستبشار، الشهاده، نصره الدين، لطف الله سبحانه وتعالى، لو مش مستحضر هذه المشاهد، المعاني اللي ذكرناها في سوره البروج، العزيز الحميد فعال لما يريد يبدي ويعيد سبحانه وتعالى، انت لو مش مستحضر هذه المعاني، يعني المعاني اصلا يبدي ويعيد، يعني اللي ممكن تفهم من خلال السياق ان الحق لو وقع يعيده الله سبحانه وتعالى، هو الذي بدأه هو الذي يعيده، اذا كان سبحانه وتعالى يبدي ويعيد الخلق ويبدئ ويعيد على القول المروي عن السلف في الايات العذاب، فايضا الحق اللي انت تظن ان هو وقع، بعض الناس يقول لك ايه اصل لو اتهزم مش هيقوم، لا قدر الله، يعني لكن مش الحق مش هيقوم تاني، ده تخيلاتك، الحق بيستمد قوته من الله سبحانه وتعالى، الله هو الحق، فنحن نتبع الحق الذي جاءنا من الحق، فمن معاني الحق اصلا الثابت، ومن معاني الباطل اصلا الزاهق، حتى له نصيب من اسمه، لذلك الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد، خلاص بينهار بيمشي. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما المنافقون رأوا التجمع الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن لما أهل الإيمان، وده مهم هنا، لما أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، ويعني أنا للأسف طولت، قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. شوف الفهم، يعني الدرس ده كله عشان الحتة دي، فهم أهل الإيمان لسنن الله يخليه ما يرتبكش، يعني هو لما حصل تجمع للأحزاب عليه قال ده أنا متوقع مفيش جديد، ما هو رب. طب توقع منين؟ عشان هو ذكي، يعني هو توقع ان الاحزاب هيتجمعوا عليه وهيحصل زلزله وشهداء وابتلاءات واذى، هو عرف منين؟ يعني هو بيقول ايه؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب، قبل ما نكمل، هو هنا ما حصلوش ليه حاله ارتباك، لماذا لم يحدث له هذا الارتباك الذي حدث لاهل النفاق؟ ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اخبره بذلك، ففهم عن الله وصدق كلام الله، فبالتالي لما حصلت الأزمة لا طب عادي، ما ربنا قال لنا كده، يعني ربنا أخبرنا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ربنا قال لنا كده في آخر سورة الأنفال، لو ربنا قال لنا لو ما أهل الباطل اللي هم اللي يحطوا إيدهم في إيد بعض والأهل الإيمان هم المتفرقين هيحدث فتنة في الأرض وفساد كبير، هذا ما نراه يا رب، إحنا شايفين الآن إن أهل الباطل حاطين إيدهم في إيد بعض وأهل الإيمان متفرقين، فنحن نرى الآن الفتنة والفساد الكبير، هذا ما وعدنا الله ورسوله، إحنا عارفين كده. لما تجمع الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ذلك كثير من المفسرين بيقول هذه الآية هي مردودة إلى قول الله في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ولذلك احنا أغلبنا الوقت بيقول ولا احنا لسنا فينا رسول، أغلبنا يقول متى نصر الله. فلما نرى الأحزاب والتجمع والهزيمة والابتلاءات والدماء والشهادة وخذلان المؤمنين والنفاق المنافقين وتجمع أهل الباطل، هذا ما عدل الله ورسوله، احنا ربنا قال لنا ده هيحصل، ربنا أخبرنا بطبيعة هذا الطريق، يعني ربنا ما تحكش علينا، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بطبيعة هذا الطريق، نحن اخترنا هذا الطريق على بينة من الله سبحانه وتعالى، حدش ضحك عليك، ربنا أخبرك بده. فهم يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله في سورة البقرة. انت ايه الوعود والسنن اللي ربنا اخبرنا بيها في القرآن بس احنا مش عارفينها؟ فلو كان الموقف ده حصل وهما مش مستحضرين آية البقرة هيحصل لهم ارتباك، او نسيوها زي ما حصل في موت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لما جه الصديق فذكرهم بآية آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. لذلك ابن تيمية له كلمة بمعنى ان في اوقات الازمات بتذهل الاذهان عن معاني الايات، يعني في وقت الابتلاءات والفتنة كثير من الاذهان بيذهل، ايه ده احنا عندنا اية بتقول كده، ده ربنا قال لنا ان ده هيحصل، ربنا اخبرنا ان ده الواقع، لو حصل لو عملته كذا هيحصل كذا، ولو عملته كذا ده ربنا قال لنا كده، بس احنا يعني استغرقنا في اللحظات والاسباب والانشغال بالدنيا وعدم معايشة اصلا الوحي نسانا المعنى ده، ف فاتصدمنا فاستغربوا، لكن دول كانوا مستحضرين المعنى. إذا كل تصور خاطئ عندك أو تصور عن وعود الله سبحانه وتعالى، تصورات خاطئة، محتاج ترجع تدور على أم حسبتم في القرآن اللي بترد لك عليه. يعني النهاردة الدرس بيقول لك إن أم حسبتم بتاعة البقرة بترد على تصور خاطئ وقع فيه المنافقون، وقع فيه، خد بالك، مش بس المنافقون، يعني على القول اللي بيختاره شيخ الإسلام إن العطف بين الذين في قلوبهم مرض والمنافقون إن دي طائفة غير دي، وإن المنافق كان هو أصلا واخد القرار، المنافق اللي في قلبه مرض ده كان لسه ضعيف الإيمان، سقط في هذا البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت عشان ما يحصل لكش ارتباك، ارجع اقرأ وعود الله وسنن الله صح، ارجع استقي المعانيك، مش من تحليل الأخبار اللي بيقعدوا يحللوا الأخبار، ولا لا لا لا لا، ارجع عيش مع كتاب الله. انت محتاج تقرأ في كتاب الله كثيرا حتى تصبغ بآيات الله سبحانه وتعالى، بكلام الله دي تكون انت متخلق بها، فما يحصل لكش حالة ارتباك. او لما يحصل لك حالة ارتباك، ترجع تسمع، ترجع تسمع حد بيتكلم، ترجع تقرأ كتب في سنن الله، ترجع تقرأ في التفسير، انت محتاج تعمل ده. لذلك هم هنا لما حصلت الأزمة قالوا إذا ده الوعد اللي احنا عارفينه، أم حسبتم؟ احنا لما بنشوف المشهد ده الواقع حوالينا، ايوه في آيات اخبرتنا بده، وربنا زي ما شيخ الإسلام بيقول ان الاعتبار بالقصص القرآني انك انت الحوادث دي بتتكرر، فداخل كل، يعني داخل فلان ممكن يكون فلان شبه فرعون، وفلان شبه قارون، وفلان شبه اهل الايمان، وفلان هيضحي زي السحرة، وفلان، وهي القصص جاء لذلك اصلا، لنعتبر، لنعبر من قصص الماضي الى الواقع الحالي. وده طبعا له فقه وطرق، واتكلمت عنه في محاضرة بعنوان تنزيل الايات على الواقع. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليم. عجيب قوي ان زياده الايمان تحصل هنا وتحصل في سوره آل عمران. هناك لما جمع عليهم الناس قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم ايمانا الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهنا ايضا زادهم ايمانا. مفيش اضطراب، هو قلبه هذه العقائد غرست فيه، بنيت فيه، اختلطت بلحمه ودمه، لا يستطيع احد ان ينزع هذه العقائد منه، ولو حاول أحد ثبته الله سبحانه وتعالى، والله وليهما، ربنا بيثبته. لو خلاص بعض الناس أسأل الله أن يثبتنا، خلاص هم أن يفشل، هم الطائفتين منكم أن تفشل، والله وليهما، ربنا ثبتهم. المرأة التي كانت ستلقى في الأخدود وترددت، كانت هتجيب للكفر، فأنطق الله الطفل الرضيع وقال يا أمه اصبري أنت على الحق، فثبتها الله سبحانه وتعالى بصوت طفل صغير. ما تعرفش وسائل الثبات ممكن تيجي منين. وما زادهم الا ايمانا وتسليما، من المؤمنين رجال، نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم، صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. اذا احبتي في الله، الوقت عدى، انا كنت عايز اتكلم ايضا سريعا على في سوره محمد صلى الله عليه وسلم، سوره الكتاب والحسابات ايضا الخاطئه التي فيها، لكن يعني عموما سورة محمد مشروحة، أنا ما كنت شرحت الأحزاب، سورة محمد مشروحة أظن في 3 أو 4 دروس، ودروس قصيرة لمن أراد أن يستمع عليه. إذا أحبتي في الله، درس اليوم الظنون التي تنشأ، الظنون الخاطئة التي تنشأ في أوقات الاستضعاف، ثم نحاسب الله على هذه الظنون التي أنشأتها أنت من تلقاء نفسك. دائما بضرب مثال، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعائر المسلمين وأن يحفظ مقدسات المسلمين. بعض الناس متخيل ان الكعبة لا تهدم ابدا، فلو حصل هدم للكعبة هو يظن ان هدم الكعبة يساوي بطلان الدين، فلو هدمت الكعبة يبقى الدين ده باطل. وكيف يكون الدين حقا وهدمت مقدساته، هو حط القاعدة دي وظاهرها كويس، من اين لك هذا؟ فلا قدر لو حدث هذا الامر يبدأ يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. لو دول اهل الايمان اذا لابد ان ينتصروا، فإذا هزموا فليسوا هم أهل الإيمان. مين اللي قال لك كده؟ يعني أنت جبت المعادلات دي منين ثم نزلتها على الواقع ثم حكمت الدين وحكمت الله سبحانه وتعالى الإيمان؟ الذي خطورة وضع هذه الظنون وهذه الأمور كمحكمات وهي ليست محكمات، ثم تحاكم الله سبحانه وتعالى والقرآن والدين على ذلك الأمر، وهذا يحدث في أوقات الاستضعاف. الظنون دي بتنشأ، يعني أكبر يعني شيء جامع لهذه الامور هي اوقات الصلاه، وكما قلت تحدث في اوقات الغيره واوقات الرخاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.